إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الداخلية يابا، حد يشوف لنا دي الداخلية ولا خارجية؟ طيب جزاك الله خير. داخلية بس، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، جزاك الله خير. يلا عبد الرحمن تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في المشيئة والإرادة. قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أعد سلمك الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. نعم، كنا انتهينا في هذا الباب إلى ما سمعتم من أخيكم في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. والحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. الأعرابي معلوم هو الرجل الذي يكون من البادية وليس من أهل الحاضرة، فهو أعرابي. ففي هذا من الفقه، فقه الآداب، حسن معاملة الناس ببرهم والإحسان إليهم، وأنه لا ينبغي أن يترفع الإنسان عن زيارة إخوانه وإن كانوا دونه في العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود أعرابيا من أهل البادية، ليس من خواص أصحابه، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد صبيا يهوديا ودعاه إلى الإسلام، وكان هذا الصبي يخدمه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فنظر الصبي إلى أبيه يستشير أباه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الصبي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. فالزيارات بين المسلم مع المسلم تزيد الألفة وتزيد المحبة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، لا بأس عليك، تدعو له بأن ما أصابك من هذا المرض لا يجعل الله فيه بأسا، بل تشفى منه وتقوم سالما صالحا، لا يبقى عليك منه بأس. وهذا ما يتعلق في أمر الدنيا، لا بأس عليك. وما يتعلق بأمر الدين قال: طهور إن شاء الله. طهور أي يجعل الله عز وجل هذا المرض طهورا لك من ذنبك ومغفرة لذنوبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. وقوله إن شاء الله لأنه فيه خبر عن أمر غيبي، وهو هل هذا المرض طهور لهذا العبد أم لا، فقد يكون طهورا وقد لا يكون، لأن البلاء على ضربين: بلاء لرفع الدرجات وبلاء عقوبة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لأجل هذا المعنى فقال إن شاء الله. وأما في الدعاء فيما يطلب من الله فإنه لا يستثني العبد، بل يقول: اللهم أكرمني، اللهم أعطني، اللهم ارزقني، لا يقول إن شاء الله، لا يقول: اللهم أكرمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، لا، لا يقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم ربه كما تقدم معنا فليعزم الدعاء ولا يقول إن شئت. لماذا؟ فإن الله لا مكره له. إذن ففي الطلب من الله ينبغي أن تجزم وأن تدعو الله جازما عازما، دعاء الفقير المحتاج إلى الله عز وجل. أما فيما يتعلق من الأخبار: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ونبهت في الدرس السابق على تكلف بعض المخطئين حين يقول: زرت بالأمس فلانا إن شاء الله، اسمي فلان إن شاء الله. هذا مما لا ينبغي، هذا تكلف في أمر الدين، وإنما الاستثناء فيما يستقبل لا فيما مضى. فقال الأعرابي: طهور، بل هو حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. لما اعترض على تمني النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون ما عنده إنما هو طهور، لما اعترض على ذلك قال النبي: فنعم إذن. ومراد البخاري من هذا الباب فيما يتعلق بإثبات المشيئة لله عز وجل واضح، فإن قوله لا بأس طهور إن شاء الله فعلق كون هذا المرض طهورا، علقه بمشيئة الله، فأراد البخاري رحمه الله أن يستدل بهذا على إثبات مشيئة الرب تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فغلبهم النوم بسبب التعب، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا وقد فاتتهم صلاة الفجر عن وقتها وطلعت الشمس، فتأسف جماعة منهم لذلك، فهون عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا غير قاصدين ولا مفرطين ولا مقصرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فلا عتب ولا حرج عليكم. فإن قال قائل: تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقال: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إذا شاء ردها وإذا شاء لم يردها. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ فالجواب أن حديث علي خرج مخرج المدافع عن نفسه مما ينبغي له أن يحرص على الخير، فلما قال له: ألا تصليان؟ فلا يصادم هذا بأن يقول: أرواحنا بيد الله، بل ينبغي أن يكون عنده العزيمة وأن يكون عنده القبول لهذا الأمر، فكان ينبغي أن يرد ما يناسب طلب الطاعة منه، فيقول: إن شاء الله سنفعل، أو إنا فاعلون، أو كذا، ولكنه اعتذر رضي الله عنه بما رآه عذرا، فعتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين دافع عن نفسه ولم يلم نفسه فيما ترك من الطاعة وإن كانت نافلة. بينما في حديث الصحابة حين ناموا عن الصلاة هم عاتبوا أنفسهم وشق عليهم ذلك، فأخبرهم: لا حرج عليكم في ذلك، فإن الوقت قد مضى وانتهى. بينما في حديث علي فإنه ما زال الوقت قائما، كأنه يقول له: قم فصلي، ولكن قال: ألا تصليان؟ فذاك مع وجود الوقت وإمكان الإقبال على الطاعة. وأما حديث الصحابة حين ناموا عن الصلاة فقد خرج وقتها، فبين أنهم لا عتب عليهم في ذلك. ويشبه أيضا ما فات الصحابة من وقت الصلاة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن من أخذ بأسباب العزيمة ليدرك صلاة الفجر أو أي صلاة في وقتها فغلبته عينه فلا حرج عليه. وقد صحح الإمام الألباني حديث ذاك الصحابي رضي الله عنه البدري، حين جاءت امرأته وشكت زوجها بشكاوى ومن شكواها قالت ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. وزوجها صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه، فقال صفوان يا رسول الله إن أهل دار قد علم أننا لا نكاد نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وإننا نسرح برواحلنا فلا نكاد نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أي أنه مما هم فيه من التعب والعناء فهو معروف عنهم وعن طبعهم أنهم لا يكادون يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس، لا إهمالا وتقصيرا، وإنما يغلبون لما هم فيه من العناء والمشقة. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلي، فإذا استيقظت فصلي. فإذا أخذ الإنسان أسباب المحافظة على الصلاة في وقتها ولم يهمل ولم يقصر فغلبته عينه فإنه لا بأس عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وأما من أهمل حتى يضيع عليه صلاة الفجر فهذا مما لا ينبغي. ولذلك يقول ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود في صحيح مسلم ولقد رأيتنا أصحاب محمد وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، وهذا محمول على هؤلاء المنافقين. وله من صفاتهم نصيب من تقصد أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولم يأخذ بالأسباب التي يستعين بها على أداء الصلاة في الوقت. وقوله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فهذا القبض والرد كلاهما بمشيئة الرب جل وعلا. وفي الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الطهور وعدم البأس بالمشيئة، إذن فعلق بالمشيئة ما يتعلق بأفعال العباد من صحة ومن مرض ومن نوم ومن يقظة، كل ما يتعلق بأفعال العباد إنما هو بمشيئة الرب جل وعلا. وأفعال العباد إما أفعال شرعية وإما أفعال دنيوية. أفعال شرعية كالإيمان والكفر تعلق بها خطاب الشرع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأفعال عادية من نوم ويقظة ومن صحة ومرض، ففي هذين الحديثين تعلقت أفعال العباد بمشيئة الرب جل وعلا. ولذلك أهل السنة متفقون على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلق العباد وأفعالهم على أحد التأويلين في قوله والله خلقكم وما تعملون. إذن أهل السنة يثبتون أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، فكما أن العباد مخلوقون بذواتهم كذلك أفعالهم مخلوقة لله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى حين خلق الله وقدر الله على عباده قدر وخلق هذا نبيها ذكيا وهذا قليل النباهة أو خلق غبيا، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى الذكاء والغباء. فأفعال العباد وكسب العباد مقدر ومخلوق وسبق علم الله به. إذن معتقد أهل السنة في أفعال العباد وكسبهم أنها مخلوقة كما أن ذواتهم مخلوقة، وأن الله سبق علمه بما سيفعل العباد وأنه قدر ذلك على العباد وأن فعلهم بمشيئتهم بعد مشيئة الله. فهذه أربعة أصول تضبط لك معتقد أهل السنة في أفعال العباد خيرها وشرها، بأنها مخلوقة لله، بأنها مقدرة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن هذه الأصول تضبط لك معتقد أهل السنة إن شاء الله في أفعال العباد، أنها مخلوقة لله، أنها مقدرة عليهم من الله، أن علم الله سبق بعلم ما سيفعلون من خير أو شر، أنها متعلقة بمشيئتهم بعد مشيئة الله. وأما أهل البدع من المعتزلة الذين ينكرون القدر فإنهم يقولون بأن أفعال العباد ليست مقدرة من الله ولم يخلقها الله، بل إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم بكسبهم، وأن الله لم يخلق كسب العباد ولم يقدره، وهذا نفي للقدر. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن المعتزلة يبنون دينهم على 5 أصول. المعتزلة الذين ينكرون القدر يبنون دينهم على 5 أصول. الأصل الأول ما يدعيه المعتزلة أصل التوحيد، ويقصدون به نفي صفات الرب جل وعلا. الأصل الثاني العدل، ويقصدون به نفي القدر. الأصل الثالث المنزل بين المنزلتين، ويقصدون به أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لا يقال بأنه مسلم ولا يقال بأنه كافر، بل هو منزل بين المنزلتين. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، وأن الله إذا أوعد على ذنب فإنه لا يمكن أن يغفر له. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة من أئمة الجور. هذه خمسة أصول للمعتزلة يبنون دينهم الفاسد عليها، كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام. الأصل الأول التوحيد، يريدون به نفي الصفات. الأصل الثاني العدل، يريدون به نفي القدر. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به نزع يد الطاعة عن ولاة الجور. وهؤلاء المعتزلة كسائر أهل البدع يأتون بالشبهات لينكروا ما قدر الله عز وجل. وقد تقدم معنا قبل لما أنكروا القدر. قالوا لأننا إذا أثبتنا القدر استلزم أن يصير العباد مجبورين، وهذا باطل، فإن الله كتب على نفسه الرحمة. قال كتب على نفسه الرحمة، فهل بعد أن كتب على نفسه الرحمة صار مجبورا أن يرحم؟ حاشا حاشا، كتب على نفسه الرحمة فرحم عباده بمشيئته، ولم يستلزم أكمل ولم يستلزم كتبه ذلك على نفسه أن يكون مجبورا على رحمته بخلقه. فاحفظ هذا، فإنه ليس من كيسي، وإنما استفدناه من العلماء كالإمام الألباني وغيره من أشرطته وكتبه إلى آخره. إذن سبق القدر وسبق علم الله بما سيفعل العباد ليس معناه أن العباد لا يصير لهم مشيئة، لهم مشيئة واختيار، ولكن كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن شبهات المعتزلة، وهي من أقوى الشبهات وأحب أن أعرضها ثم أبين جوابها، لأن كثيرا من الناس يشكل عليهم أن القدر يستلزم الجبر، ولماذا شاء الله وجود الكفر والمعاصي؟ فهي شبهة تتعلق بالأذهان. فهؤلاء من أقوى شبهاتهم في إنكار القدر استدلوا بقوله تعالى كما أقرأ، قال الله عز وجل مخبرا عن المشركين مبررين شركهم ومبررين تحريم ما أحل الله. قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا يقصد هؤلاء المشركون؟ يقولون إنما وقع الشرك منهم بمشيئة الله، وإنما وقع تحريم الحلال منهم بمشيئة الله، لأن الله لو لم يرد بمشيئته أن يقع ذلك لمنعهم من أن يفعلوه ولما أقدرهم على فعله. هؤلاء المشركون يقولون ما دام أن الله أقدرنا على أن يشركوا، وما دام أن الله أقدرهم على أن يحرموا الحلال، إذن هو راض بذلك. إذن هنا هؤلاء المشركون استلزموا من المشيئة الرضا، استلزموا من المشيئة الرضا. حين شاء وحصل ذلك بمشيئته فهذا دليل على أنه راضي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما من مبتدع أو كافر يستدل على بدعته بكتاب الله إلا وفيما استدل حجة على رب دعواه عند التأمل والتدبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما من كافر أو من مبتدع يستدل على بدعته أو كفره بآية من كتاب الله إلا وفيما استدل حجة على إبطال ما استدل عليه عند التأمل والتدبر. انظر الآن، نعم شركهم وقع بمشيئة الله، نعم تحريمهم ما أحل الله وقع بمشيئة الله، لكن أين أخطأوا؟ ما هو موضع خطئهم في فهم المشيئة؟ أنهم استلزموا من المشيئة أنه راض عما وقع، ما دام أنه شاء وقوعه إذن فهو راض به. لازموا بين غير متلازمين، لازموا بين المشيئة وبين الرضا. طيب انظر حين رد الله عليهم قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي أن كلامهم كذب، فهم كذبوا كما كذب من مضى من الأمم في الكفر. ما هو الكذب الذي كذبوا فيه؟ كذبوا في أمرين: كذبوا فيما اعتقدوا، وكذبوا حين استلزموا من المشيئة الرضا. إذن كذبوا في أمرين: كذبوا في كفرهم، وكذبوا في افترائهم على الله حين استلزموا من مشيئته رضاه. فحصل الكذب في الأصلين: في كفرهم به، وفي افترائهم عليه بأنه راض لأنه شاء فعله. قال الله جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بأسه لما جاء؟ لكفرهم. إذن فلما جاء بأسه دل على أنه راض أم ساخط؟ إذن يقول: رأيتم الأمم الذين مضوا أن الله شاء أن يقع منهم الكفر، ثم ماذا؟ ثم لم يرضى به، بل ماذا؟ بل أصابهم بأس الله لأن الله ساخط عليهم. فقوله حتى ذاقوا بأسنا أبطل ماذا؟ أبطل دعواهم أنه راض، لأنه لو كان راضيا لما سلط عليهم بأسه. والله اقدع مني ما شاء الله، كلكم رجالة، بس لا تستعجلوا الظهور، 50 سنة اطلبوا العلم وبعدين يبقى لكم شأن إن شاء الله، حبة حبة، ها ما تستعجلوا يا أولاد، اللي يستعجل يفقد خيرا كثيرا. اسكنوا العلم بحر، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت للزمت بيتي ورب الكعبة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لا تستعجلوا يا إخواني، لا تستعجلوا الفتنة. التصدر فتنة، التصدر فتنة، نعوذ بالله، نعوذ بالله. إذن افهم، فقوله حتى ذاقوا بأسنا حجة وبرهان أنه لما لم يرضى كفرهم عذبهم وسلط عليهم بأسه وعقوبته وعذابه، فدل على أنه ليس براض عما شاء أن يقع منه. أكمل. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن هذا برهان على أنه لم يرضى بما شاء أن يقع منه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أقام البرهان على أنه لم يرضى بدليل ما تواتر لكم من الأخبار عن الأمم كيف عذب الأمم الكافرة، مما يدل على أنه ليس براض عما شاء أن يقع منهم. ثم بعد ذلك طالبهم بالحجة حين ادعوا أن الله راض، فأبطل وألزم، أبطل وألزم. فإذا كنت في إثبات قضية فادعي عليك أنك فعلت كيت وكيت، فتثبت بالبينة أنني ما فعلت هذا الذي تدعيه، ثم بعد ذلك تزيد البرهان وضوحا، تقول الآن بعد أن ثبت أنني ما فعلت هذا، هات بينتك على دعواك الكاذبة. فبهت الذي كفر. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندكم علم، برهان يدل على أن الله أذن لكم بالكفر وأذن لكم بالشرك ورضي به وأذن لكم أن تحرموا ما أحل. هل عندكم شريعة نسخت حكم الله السابق؟ أخرجوا لنا هذا العلم. إذن لا علم لكم. فإذا لم يكن دعواك قائمة على العلم فلا سبيل لك إلا ضد العلم، وهو ماذا؟ الظن والجهل. قال تعالى: إن تتبعون إلا الظن، وهم وكذب وافتراء وظنون تظنونها على غير بصيرة. قال الله جل وعلا: وإن أنتم إلا تخرصون. الخرص يأتي صاحب الزرع، يأتي الرجل الخبير بالزرع فينظر إلى النخل وهي رطب فيخرص، يقول أتوقع هذا الرطب إذا يبس يخرج قدره تمرا ناشفا بعد أن ييبس، يخرج من الرطب كذا وكذا من التمر اليابس. هذا يقين أم ظن وخرص؟ فالخرص هو مضاد العلم وهو الظنون الكاذبة. إذا نسب إليهم ثلاثة أشياء: نسب إليهم أنهم كذبة وأنهم يظنون وأنهم يخرصون. إذا يقع منهم الظنون الكاذبة والخرص والكذب الصريح. قل فلله الحجة البالغة. الله له الحجة، ليس أنه عليه الحجة تحتجون على الله. شاء أن يقع منكم الكفر، هل هذه حجة على الله؟ هذه حجة عليكم لأنكم كفرتم باختياركم. الحظ، هل تجد في الآية ك كلمة إن الله لم يشأ منكم الكفر؟ هل نفى عنهم ما أثبتوه من المشيئة؟ انتبه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أكمل، ولا يرضى لعباده الكفر. لم يقل ولا يشاء لعباده الكفر، لم ينفي المشيئة، نفى ماذا؟ نفى الرضا ولم ينفي المشيئة. لذلك الله ما أنكر قولهم أنه شاء أن يقع منهم الكفر، وشاء أن يقع منهم تحريم ما أحل، شاء ذلك، ولكنه لم يرضى. ولذلك الآيات إلى آخرها لم يقل إن الله لم يشأ ذلك. قال الله جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الله لم يشأ أن يهديكم أجمعين، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هذا ترقي في البرهان والحجة، فإن المخبر عن الله إما أن يخبر بعلم فلا يحتاج إلى شهداء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن، فكان العلم هو القرآن أغناه على أن يقيم شهداء يشهدون على أنه صادق، لأن العلم الذي أتى به يغني عن الشهداء حين أتى بالآية التي أعجزت الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإما أن يشهد صادق معه البينة لمدعي، يقول نعم هذا صادق فيما يقول وأنا أشهد له بالحجة، فأنتم ليس معهم لا علم ولا شهداء تقبل شهادتهم. قال الله جل وعلا: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هاتوا بالشهداء الذين يشهدون على صدق دعواكم. قال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فلماذا طالبهم بالشهادة؟ الشاهد إما أن يكون عدلا وإما أن يكون غير عدل، فإذا أقبل الشهداء وشهدوا بالكفر فهم مثل إخوانهم، وإنما طالبهم بالشهداء ليفضح الشهداء مع المشهود له. قال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. هذا هو العلم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. العلم هو آيات الله، هو براهين الله، هو دلائل الله التي أقامها على خلقه. الله بين بالآيات، بين دلائل التوحيد وبين الكفر ووضح وبين وما ترك عليك شيئا خافيا، فأقام الله الحجة. بعد ذلك آمنت أو كفرت أنت تحتمل تبعات نفسك. قال الله جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. إذن جاءهم العلم فكذبوا به. قال تعالى: والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما حرم الله هو الذي حرمه، لا ما أنتم حرمتموه مما أحل الله عز وجل. قال: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فتأمل كيف أقرهم على إثبات المشيئة وأبطل دعواهم أنه رضي بما شاء، فقال تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن شاء أن يكون منكم من يكفر، فأقرهم على إثبات المشيئة بأنه شاء وجود الكفر منهم، وأنكر عليهم استلزامهم الرضا من المشيئة. طيب، لذلك يقول أهل السنة أن المشيئة ليست مستلزمة للرضا عن المشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحح الألباني وغيره: لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. إذن الله شاء أن يعصى لما في ذلك من البلاء والاختبار، ولما في ذلك من التمحيص، ولما في ذلك من إظهار الحق على الباطل، ومن صراع الحق مع الباطل، ومن وجود من يقوم بالإيمان ويجاهد عليه، ووجود من يأتي بالكفر ويعاقب عليه، والله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فباختصار أن أصول المعتزلة هذه الخمسة، والتي منها ما يدعونه بالعدل وضمنوه نفي القدر، فهذا هو طريقة المنحرفين عن السنة وأهلها الذين يموهون ويستدلون بآيات الله عز وجل ويؤولونها على غير تأويلها. نقف هنا بإذن الله. إيش عندنا؟ السبت. طيب، أنبه على درس الشعارة أنه تحول درس الثلاثاء إلى درس الشعارة، منطقة الشعارة بين المغرب والعشاء. أسأل الله لنا ولكم العافية، جزاكم الله خير.